هجرة مستمرة ولا لا؟ صمت. فأنا توليت فإلقاء محاضرة طويلة طويلة حول إيش؟ أيضا هجرة، وشرعت وقربت وجبت أشياء كلها تأكيد أن الجو الفاسد مهما كان الوضع، كان في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، ينبغي على من يعيش في هذا الجو يحاول الخلاص منه تماما. هناك أمراض معنوية معدية، أمراض مادية، كما أننا نفر من العدوى الطبية المادية كذلك ينبغي أن نفر معنوية إلى آخره، وهو الخامس. ولكن في الأخير قلت لأبو سلام: عندك فتاوى ابن تيمية؟ قال: نعم. قلت له: جيب لي مجلد 18. جيب لي مجلد 18. بدأت أنا أقلب وإذا به ينهض ويخرج من المجلس بطريقة عجيبة جدا، يعني يفر. وسبحان الله، كما قال تعالى: سنستدرجه من حيث لا يعلمون. قبل ما يتحرك إجاء الفرج، وإذا بالمؤذن يؤذن، فاهتبلها فرصة وقام. وأنا ما فتش عن بحث ابن تيمية قيم لابن تيمية قيم جدا حول الهجرة، ويرد عليه مباشرة ويبين بأنه لا هجرة بعد الفتح كما هو معلوم عند العلماء، ومنهم استفدنا المعنى الذي ذكرته آنفا. وأنا وصلت للموضوع وإذا الأذان يؤذن وإذا هو ينهض. قلت له: ما تريد تسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: سنسمع بعد الصلاة. وهو لا يلتفت ليجيب، وإنما هو خارج من الغرفة، وما صدق أنه نفد بريفه كما يقولون. إيش هذا يا جماعة؟ هذا علم، هذا إسلام. نحن متواعدين لأجل إتمام هذا الموضوع، علما أنه يعرف أنه الداعي والإسلام هو إمام المسجد، وأنه سوف لا يستطيع أن يصلي إلا بعد ما يخرج إمام المسجد، لكن وجد إيش؟ متنفسا له أولى الأدبار. ما وجدت أنا رجل يخضع للحق ويخضع للعلم ولا يطلب إلا وجه الله عز وجل. وتسأله من هون في الجلسة الأولى هذه عند عبد الرحمن والعقير، تسأله من هون بفر من هون، تجي تلاقي بفر منك. ما في شو مصارع المثل ولا مغالبي، ما في إنصاف في هذا، مع الأسف الشديد. والله المستعان.